إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لقد أعلى الله جل وعلا مكانة هذه الأمة ورفع شأنها وأعلى درجتها، فقد قال الله في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال أبو هريرة رضي الله عنه: هم خير الناس للناس. وهذه الأمة هي أعدل الأمم وأوسطها، كما قال تعالى في كتابه الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وهذه الأمة لعلو مكانتها ورفعة منزلتها أرسل إليها خير رسله محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليها خير كتبه، وهو القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذه الأمة أكرمها الله بشرع قويم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا الشرع صالح لكل زمان ومكان، صالح للبشرية جمعاء، باق ما بقيت الدنيا ومن عليها. وهذا الشرع محفوظ من التغيير والتبديل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فيا أيها المسلمون، عليكم أن تعتزوا بدينكم. فنبينا صلوات الله وسلامه عليه كما جاء في الصحيحين يقول: أنتم الآخرون السابقون يوم القيامة، أنتم آخر الأمم وأنتم السابقون يوم القيامة دخولا إلى الجنة. وجاء في لفظ عند ابن ماجة بإسناد حسن: أنتم خير أمة على الله وأكرمها عند الله جل وعلا. بل قال صلوات الله وسلامه عليه: أهل الجنة 120 صفا، 80 منها من هذه الأمة، 80 منها من هذه الأمة. واعلموا أيها المسلمون أن هذه الشريعة شريعة سمحة، شريعة شاملة، أتت بكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، شملت جميع الجوانب من جانب العقائد والمعاملات والعبادات والسلوك والأخلاق، في جانب السياسة الشرعية، في جانب الاقتصاد والاجتماع، فما من خير وما من فضيلة إلا دلت عليه، وما من رذيلة وشر إلا وقد حذرت منه، فهذا تنزيل من حكيم حميد. وقد قال عمر رضي الله عنه: كنا أذلاء فجاءنا الله بهذا الإسلام وهذا الدين فأعزنا الله به. فمن ابتغى العزة في غيره أذله الله. أيها المسلمون، لما تمسك الأولون بدينهم وأخلصوا نياتهم وتمسكوا بهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام سادوا وملكوا وأعزهم الله ونصرهم. قال تعالى في كتابه الكريم: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وإن جندنا لهم الغالبون. فانتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، إلى ما وراء السند والهند، إلى مشارف بلاد أوروبا، في الأندلس. كل ذلك من توفيق الله جل وعلا وتيسيره. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: ولقد كتبنا في الزبور أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذا تمسكنا بديننا ظاهرا وباطنا نصرنا الله وأعزنا الله. واعلموا أن الأمة اليوم صارت في ذل وهوان وفي مهانة عظيمة، تسلط عليها أخوان القردة والخنازير، وصار بأسها بينها يوم أن أعرضت عن كتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام. يوم أن أعرضت عن كتاب ربها وسنة نبيها صلوات الله وسلامه عليه. واعلموا معاشر المسلمين إن من أصول هذا الدين الولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله والمؤمنين، والبراءة من الكفر والشرك وأهله. فيا أيها المسلمون، من الناس في هذه الأيام تراه يشارك المشركين والنصارى وعباد الصليب في احتفالاتهم ومهرجاناتهم. أين أنت أيها المسلم من هذا الأصل العظيم؟ أتظن أن النصارى يحبونك؟ أتظن أن النصارى يريدون لك الخير؟ لا والله، حاش وكلا. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. من خير نكرة، ودخلت عليها من التي زادتها تنكيرا. وقال تعالى في كتابه الكريم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فيا أهل الإسلام، إن أعداءنا من اليهود والنصارى قد امتلأت قلوبهم غيظا وكرها وبغضا للإسلام وأهله. فإياك أيها المسلم أن يكون في قلبك ميل إليهم، وأن يكون في قلبك حب لهم، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فاحذروا أيها المسلمون، فإن التاريخ يسجل أعمال هؤلاء الخبثة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يمكرون للإسلام والمسلمين، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. كم حاربوا رسولنا عليه الصلاة والسلام، دسوا السم في الشاة فأكل منها ومات وهو متأثر منها. كم حاكوا من خطط ومكائد للصحابة رضي الله عنهم، وإلى الآن يخططون على المسلمين. فما نراه في بلاد الإسلام في شرقها وغربها وشامها ويمنها من بلاء وفتنة إنما هو بسبب تخطيطاتهم ومكرهم، وإن كان بأياد منا وممن يتكلمون بألسنتنا. أيها المسلمون عباد الله، فعلينا أن يكون عندنا بغض لهؤلاء وكره لهؤلاء، فإياك أن يميل قلبك إليهم، فإن هذا يخدش في إسلامك وينقص توحيدك، وربما نقض توحيدك من الأصل. أيها المسلمون عباد الله، ولا يعني ذلك أننا لا نستفيد من صناعاتهم ولا نستفيد من خبراتهم الدنيوية، فهذا أمر مباح أجازه الشرع. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كما قال بعض مشايخنا: إن هذه الحضارة وإن هذه الصناعات كانت عند المسلمين فتركها المسلمون لما أعرضوا عن دينهم وتخطفها أهل الغرب وتقدموا بها. ومن سفهاء المسلمين من يقول: لن يكون لنا رقي ولا حضارة إلا إذا تحررنا من آثار الدين وأغلاله، كما تحررت أوروبا وفرنسا من رجال الدين في الثورة الفرنسية. هذه دعوة العلمانيين الذين يريدون أن ينزعوا الدين من قلوبنا، يريدون أن يجردوا المسلمين من دينهم فيبقوا كالبهائم والعياذ بالله. هؤلاء هم أهل الشهوات، هؤلاء هم أهل الدياثة، هؤلاء هم أهل الملذات، هؤلاء الغربيون وأفراخ الغرب يريدون أن يجردوننا من ديننا. ديننا معاشر المسلمين إن تمسكنا به أعزنا الله ونصرنا الله وقوانا الله سبحانه وتعالى على أعدائنا. أيها المسلمون عباد الله، فعلينا أن نوالي المؤمنين وأن نحبهم على قدر إيمانهم وعلى قدر طاعاتهم، وأن نبغض من كان منهم على المعصية بقدر معصيته. وأما الكفرة فعلينا أن نبغضهم، علينا أن نبغضهم وأن نتبرأ منهم ومن أعمالهم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. أيها المسلمون، أما التعامل مع الكفار والصلح معهم والتجارة معهم بضوابط شرعية لا ينهى عنها الشرع، فقد مات رسولنا صلوات الله وسلامه عليه ودرعه مرهون عند يهودي في صاع من شعير صلوات الله وسلامه عليه. بل دين الإسلام جاء بالخير وجاء بالأمان، فالكفار على مراتب، فمن كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا فإن دمه حرام، لا يجوز سفكه ولا يجوز الاعتداء عليه إلا إذا كان كافرا حربيا. أيها المسلمون، علينا أن نعود إلى ديننا وأن نتمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، إن من مظاهر الولاء للمشركين والانتصار في هذه الأيام هو شهود احتفالاتهم وحضور أعيادهم والسفر إلى الدول التي تقيم هذه المهرجانات وهذه الاحتفالات. فكم من أناس يضيعون أموالهم وينفقونها في سخط الله وفي غضبه، فيذهبون ويشاركون الكفار في أعيادهم ويشاركون الكفار في أعيادهم. أين براءتك منهم وأنت تقرأ في كل ركعة وتقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ قال حذيفة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى وشهود أعيادهم. فقد نهاك ربك جل وعلا أن تتبع سبلهم وأن تتبع طرائقهم، وأعيادهم من سبلهم، فإياك أن تحضرها وأن تشهدها. بل قال سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فنهانا الله أن نتبع أهواءهم، لأن شرعهم منسوخ وشرعهم مغير ومبدل وقد حرف فيه، وإنهم مأمورون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فشريعة الإسلام ناسخة للشرائع كلها، بد أخذ الله الميثاق على النبيين أنه إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وأن يصدقوه، فجاءت دعوته عليه الصلاة والسلام عامة للجن والإنس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، إلا أدخله الله النار. فأديانهم باطلة مغيرة مبدلة محرفة. ومن المسلمين من يدعو اليوم إلى التقارب بيننا وبينهم، ومن الناس من يدعو إلى أن يجمع المصحف مع الإنجيل والتوراة في مجلد واحد. يا لها من خسارة، يا لها من نكسة أيها المسلمون. بل من المسلمين من يقول: ينبغي علينا أن نتقارب وأن نتوحد نحن واليهود والنصارى، وأن يكون المسجد والكنيسة والبيعة في مكان واحد. الحق والباطل لا يجتمعان، فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذه من ترهات العلمانيين ومن ترهات بعض الزائغين، فاحذروها معاشر الإسلام. أيها المسلمون عباد الله، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد بإسناد جيد. وهذا الحديث فيه النهي عن التشبه بالكفار في لباسهم وفي عاداتهم وفي عباداتهم وفي شعائرهم وفي كذلك أعيادهم كما قال ابن كثير. ونحن اليوم بسبب إعراضنا وغفلتنا عن ديننا أصبحنا نتشبه بالكفار، فالمرأة تتشبه بالكافرات، وربما تراها تتابع الموضات عن طريق الوسائل الإعلام وتتشبه بالكافرات في لباسها وقصات شعرها وفي مكياجها وزينتها. وها هم شبابنا تراهم يقلدون الكفار في ألبستهم وفي قص شعورهم، وربما يلبسون ثيابا عليها سب الإسلام وعليها سب ديننا وعليها سب شريعتنا، وتراهم يلبسونها. أين الاقتداء برسول الله؟ أين الاقتداء بمحمد عليه الصلاة والسلام وبأصحابه رضي الله عنهم وبمن تبعهم بإحسان؟ فاتقوا الله معاشر المسلمين، إن حضور وشهود هذه الأعياد لا يجوز لأحد، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه بين أهل العلم، بل أجمع عليه الأئمة الأربعة رضي الله عنهم أجمعين. فقد نقل ابن القيم الاتفاق على حرمة حضور أعيادهم وعلى حرمة شهودها، وأيضا تحرم التهنئة معاشر المسلمين، فلا يجوز لأن نهنئ الكفار ولا أن نقبل تهنئتهم، ولا يجوز لنا أن يهني بعضنا بعضا في قولنا كل عام وأنتم بخير. هذه التهنئة لا تجوز. لماذا نهني وهو عيد النصارى في 25 من هذا الشهر، من شهر ديسمبر، ومنهم من يؤخره إلى 7 يناير؟ لماذا نتبع أهواءهم أيها المسلمون؟ لا يجوز أيضا قبول هداياهم. فمن الناس من يشتغل معه الكفرة في شركات ومؤسسات وفي مستشفيات وغيرها، فربما يأتيك النصراني بهدية فإياك أن تقبلها. فقد نص صحنون أبو سعيد عبد السلام بن سعيد رحمه الله على تحريم قبول الهدية في هذه الأعياد من المشركين من النصارى وغيرهم. فاتقوا الله معاشر المسلمين. وأيضا على الباعة في متاجرهم من صناع الحلويات ومن صناع الخبز وغيرها، ربما يتفننون في هذه الأيام، وأن يخرجوا للناس حلويات مكتوب عليها كل عام وأنتم بخير. وربما يأتي هؤلاء النصارى ويشترون هذه الحلويات، فأهل العلم نصوا على تحريم بيعها عليهم، فلا يعانون بشيء، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان. وبعض المكتبات وبعض محلات مواد الزينة ربما تأتي ببعض الألعاب على صورة بابا نوين أو على صورة الشجرة، تلك الشجرة، وتباع في هذه الأيام، أو تباع بطائق التهنئة وإلى غير ذلك من الأمور، فهذا لا يجوز بيعه. وعلى الموردين الذين يأتون بهذه الأمور إلى بلاد الإسلام عليهم أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يعلموا أن هذه الأمور محرمة معاشر المسلمين، فعلينا أن نتقي الله، فلنا عيدان معاشر المسلمين. جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فقال: ما هذا؟ قال أنس: هذان يومان هما عيدان لأهل المدينة. قال: قد أبدلكم الله خيرا منها، أبدلكم الله بعيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر بعد الصيام وعيد الأضحى بعد الحج، فهذه أعيادنا، ويوم الجمعة عيد. أما غيرها من الأعياد فهي أعياد مبتدعة محدثة ما أنزل الله بها من سلطان. فيا أيها المسلمون، علينا أن نعود إلى ديننا، وأن نتمسك بديننا، وأن نعلم أن هذا الدين إن رجعنا إليه أعزنا الله ونصرنا الله سبحانه وتعالى. فالذي ينقص المسلمين في هذه الأيام هو الرجوع والتوبة والأوبة، هو الرجوع والتوبة والأوبة ومفارقة اليهود والنصارى. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة تتبع سنن اليهود والنصارى، حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، ولو دخلوا جحر ضب، وجحر الضب فيه صعوبة والتواء واعوجاج، ولو دخلوا جحر ضب لدخلوه. فلنتق الله معاشر المسلمين. صار من يتبع اليهود والنصارى صار معروفا لا ينكر، وأما من تمسك بالكتاب والسنة وكان على الإسلام الصحيح الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، وصف بالإرهاب، وصف بالتشدد، وصف بالتخلف، وصف بكذا وكذا، وصف بأنه بلاء لهذه الأمة، وصف بأنه بلاء لهذه الأمة. فعلينا أن نتقي الله وأن نتمسك بديننا الذي جاء به الإسلام. والله لو تأملتم فيما يقع في أولئك من بلاء ومحنة، نسأل الله العافية، لا يعرف الابن والده، ولا تعرف البنت والدها، لا ترابط أسري ولا ترابط اجتماعي، يعيشون كعيشة البهائم، لا تراحم لا تواد. وإن تزخرفوا بهذه الدنيا وإن كانت ظواهرهم طاهرة فبواطنهم نجسة والعياذ بالله، إنما المشركون نجس. ومن المسلمين من يقول: أريد موعد إنجليزي. سبحان الله، الإسلام حثنا على الوفاء بالعهد، بل بعض المسلمين يقول أخلاق النصارى واليهود أحسن من أخلاق المسلمين. والله إن حسنت أخلاقهم فمن أجل الدنيا، ونحن الإسلام أمرنا بالوفاء بالوعد وبحسن الخلق، ونصوص القرآن والسنة متواترة في ذلك، فنحن نفعل ذلك ابتغاء مرضات وجه الله. وإن حسنت أخلاقهم معهم الكفر، معهم الشرك، معهم العهر، معهم الذياتة، فما تغني هذه الحسنة لو قلنا بأنها حسنة في بحار كفرهم وظلمات شركهم. نسأل الله العافية. فاستقيموا أيها المسلمون على دينكم، واعلموا أنه ما يقع في بلادنا وبلاد الإسلام إنما هو بسبب تخطيط من اليهود والنصارى، تارة بغزوهم المسلح، وثارة ببث شبهاتهم وشهواتهم، وثارة ببث الفتنة بين أبناء المسلمين. فعلينا أن نتوب إلى الله وأن نرجع إلى الله، والله سبحانه وتعالى يقول: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ولنعلم أن العزة لهذا الدين، وأن المستقبل كما قال العلامة الألباني لهذا الدين، إذا رجعنا إلى الله وتمسكنا بدين الله ظاهرا وباطنا، واجتمعنا ونبذنا الفرقة والتحزب الذي لا خير فيه، لا حزبية ولا قبلية ولا جهوية، نتمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونجتمع عليها ونعمل بها، فيعزنا الله وينصرنا الله، وما النصر إلا من عند الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا إلى كل خير. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بالشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذلهم يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. اللهم أمننا في الدور والأوطان، اللهم أمننا في الدور والأوطان. اللهم من أرادنا وبلدنا بشر فاجعل شره في نحره يا رب العالمين، اللهم اجعل شره في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اجمع كلمة المسلمين الحق يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، اللهم اجعل ولايتك في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم عليك بالطغاة الظالمين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ترضى عن الصحابة أجمعين وعن أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.